الحمد لله رب العالمين، له النعمة والفضل والثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله ربي أن ييسر لنا الخير وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا تكلمنا، بدأنا الكلام في أقسام الردة، وقلنا الردة ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال. ثم ذكر أمثلة عن كل قسم. كلامنا اليوم إن شاء الله في ذكر أمثلة أخرى عن الأقوال الكفرية، عن الردة القولية. وكما قلنا قبل، ذكر هذه الأمثلة من باب معرفة الشر لتجنبه، لا حبا فيه، وهذا لا يعاب. بعض الصحابة كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تفضل حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. الشرح أن من سخر باسم من أسماء الله، أي استهزأ أو سخر بوعد، أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين. من استخف باسم من أسماء الله تعالى فهو كافر، وهو يعرف أن هذا اسم لله عز وجل، مع معرفته بأن هذا اسم لله تبارك وتعالى، إذا استخف بهذا الاسم فهو كافر. أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة بالجنة، كما يفعل بعض الناس، يقول: الجنة، إيش هذه الجنة؟ لعبة الأولاد الصغار، لعبة الصبيان، أو نحو ذلك. من استهزأ بوعد الله للمؤمنين بالجنة فهو كافر. من استهزأ بالجنة أو بوعد الله لهم بالجنة، كأن قال هذا ما له قيمة، هذا الثواب ما له قيمة، ليس شيئا عظيما، أو ما شابه. وما أعد فيها مثلا. أو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بعذاب الآخرة، وكان ذلك الوعد أو الوعيد الذي سخر به شيئا ليس خافيا عليه. مثلا كل واحد يعرف أن الكافر متوعد، أن الله توعد الكافر بالخلود في النار. كل أحد يعرف أن عذاب النار شديد، وأن عذاب الكافر في النار شديد. إذا قال إنسان مستهزئا بهذا العذاب، وهذا لا يخفى عليه، يعرف هو بذلك، استهزأ بهذا العذاب، فقال مثلا كما يقول بعض السفهاء، أو كما كان يقول بعض السفهاء: بكرة من الدفة بجهنم، أو نحوز، معناه لا نتعذب، إنما جهنم دار نتدفأ فيها، النار فيها للتدفئة ليس للعذاب، كما أن بعض النار في الدنيا للتدفئة ليست للعذاب، كذلك نار جهنم. هنا يكون استهزأ بوعيد الله، الله توعد الكفار بالعذاب الشديد، هو كأنه يقول: هذا الوعيد الذي توعد الله به الكفار هذا لا شيء، ليس شديدا، فيكون معنى كلامه تكذيب قول الله تبارك وتعالى، تكذيب الله عز وجل، فهو كافر بذلك. ليس خافيا عليه، بل هو عالم بوروده في دين الإسلام فقد كفر، وذلك كقول بعض السفهاء عند ذكر جهنم نتدفأ بها في الآخرة، لأن هذا يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به من شدة نار جهنم. نعم. وأما من أنكر أو سخر بنوع من الوعيد يجهل وروده في الشرع مما هو غير ظاهر، بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل، فلا نكفره. واحد لا يعلم بوعيد ورد في الشرع، لا يعرف أن هذا الوعيد ورد في الشرع، واحد لا يعلم أنه في جهنم يوجد عقارب يتعذب بها الكفار، فذكر أمامه ذلك فاستهزأ به، هو ليس في قلبه أنه يستهزئ بشيء ورد في الشرع، لا، لأنه لا يعرف أن هذا ورد في الشرع، يظن أن هذا ليس واردا في شرع الله تعالى. ما كان معلوما من الدين بالضرورة كل واحد يعرفه، ما عم نحكي بهيك، إلا يعني من كان حديث عهد بإسلام، ما عم نحكي بهذا، عم نحكي في غيره، ما ليس معلوما من الدين بالضرورة مما لا يعرفه الشخص أنه جاء في الشرع، إذا استخف به لا يكفر. ليه؟ لأنه لا يعرف أن هذا ورد في الشرع، فلا يكون مضمون كلامه تكذيب رب العالمين. أما من كان يعرف أن هذا وارد في الشرع ولو لم يكن معلوما من الدين بالضرورة واستخف بوعيد الله تبارك وتعالى، فإنه يكفر عند ذلك. يعرف أن هذا وعيد توعد الله به واستخف بوعيد الله تعالى، واحد يعرف أن هناك عقارب كبيرة يتعذب بها الكفار في النار، يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، يصدق ذلك، وقال شو العقارب هاي، شو بده يكون أثرها، يعني أنا كل يوم بقتل 20 عقرب ما بيأثروا علي، أو نحو ذلك من الكلام الذي فيه مضمونه تكذيب ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، هنا يكفر، لأنه يعرف أن كلامه ضد ما جاء في الشرع، يعرف أن ما يقوله ضد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مكذب للنبي، مكذب لله تعالى، فيكون كافرا. أما الذي لا يعرف ذلك لا يحكم بكفره. كأن أنكر وجود عقارب في جهنم، وكذلك لا يكفر حتى لو كان، حتى لو إذا كان لا يعرف، حتى لو كان الأمر معلوما من الدين بالضرورة مما توعد الله به العصاة، لكن هو لا يعرف ذلك فأنكره لا يكفر أيضا. واحد حديث عهد بالإسلام ما بيعرف شيء عن عذاب القبر، بحياته ما سمع أن المسلمين يعتقدون بعذاب القبر دينا لهم، عذاب القبر لقسم من الناس دينا لهم، لا يعرف، ما بيعرف أنه بدين الإسلام في مذكور أن قسم من الناس يعذبون في قبورهم، حياته ما سمع، فقال أنكر عذاب القبر لا يكفر، لأن كلامه ليس معناه أنه يكذب شرع الله، لأنه لا يعرف أن الشرع جاء فيه ذلك. أما لو كان يعرف لكان معنى كلامه أنا لا أخذ بما جاء في الشرع بل أرده، أما هنا لا يعرف لا يكفر. وكذلك ما شابهه، يمكن بعض الناس قد لا يعرف بالجنة والنار بالمرة، بس فقد سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن رجلا اسمه محمد جاء إلى الناس قال أنا رسول الله لتوحدوا الله وتؤمنوا به ولتؤمنوا بالله وتوحدوه آمنوا به، صدق، نطق بالشهادتين، لا يعرف شيئا عن النار ولا عن الجنة ولا عن عذاب القبر ولا عن البعث ولا عن القيامة ولا عن الحشر ولا عن الصراط ولا عن الميزان ولا عن الحوض. كل الذي عرفه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتشهد، هذا صار مسلما. بعد ذلك بعض الناس كانوا يتكلمون أمامه أن الناس، الإنسان بعدما يموت يبعث مثلا، أو أنكر هو البعث ولا يعرف أنه جاء في الشرع، حياته ما سمع، لا يكفر، لا، لأنه لم يسمع قط، ما سمع بهذا. أما من عرف ثم كذب هذا كافر. كيف عرف؟ مثل اللي مثلنا، نحن نشأ بين المسلمين، سمع ذلك وعرف، تيقن أن هذا جاء في شرع الله تبارك وتعالى، أو سمع من واحد لكن صدقه واعتقد أن هذا في الشرع، هكذا حكم الشرع، ثم أنكر يكفر. سمع من واحد ذكر العقارب في جهنم وصدق أن النبي ذكر ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوجود عقارب في جهنم، ثم أنكر كفر. الأمر يدور مع هذا. وكذلك لا يكفر من كان قريب عهد بإسلام، هذاك الجاهل الذي من جهله بلغ به الجهل إلى حد أنه ظن أنه إذا حرقت جثته، تعرفوها نباش القبور، قصة نباش القبور، كان رجل ينبش القبور بعدما يدفن الناس، كان حفارا يحفر القبور، بعدما يدفن الناس موتاهم يرجع إلى القبر ينبشه ويأخذ مع، يسرق ما على الميت من كفن ونحو ذلك. عند الموت خاف خوفا شديدا، قال لأولاده إذا أنا مت أحرق جثتي، ثم الرماد رشوه في البر والبحر، انصروه في البر والبحر، لعلي أفوت عذاب الله، لعلي لا أعذب إذا فعلتم بي ذلك. هكذا كان يظن من جهله أنه إذا فعل ذلك يخلص، لا يعذب، لا يكفر، من شدة جهله ما عرف أن الشرع بخلاف ذلك. الأمر يدور في هذه الأمور، هل يعرف مع هذا الشيء، هل يعرف الشخص بورود هذا الشيء الذي يكذبه في الشرع أو لا يعرف؟ يدور الأمر مع هذا. وكذلك لا يكفر من كان قريب عهد بإسلام فأنكر جهنم، إيه هذا الذي كنا نقول، أي ما كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم دينا لهم. أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم ومع ذلك أنكرها فهذا يكفر. واحد كان يعيش مع المسلمين، يعرف أن المسلمين، كل المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأن الكفار يعذبون في الآخرة في جهنم، أسلم ثم بعد أن أسلم أنكر وجود جهنم، ماذا يحكم عليه؟ بالكفر، لأنه يعرف أن هذا من دين المسلمين بس هو أنكر ذلك، فهذا يكفر، لا يخفى عليه هذا الأمر. تنبيه: ليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم، لأن جهنم ليست معظمة. أما سب جهنم نفسها هذا ليس استخفافا بوعيد الله. شو معنى سب جهنم؟ معناه جهنم ليست شيئا معظما. ليش هي جهنم معظمة؟ ليست معظمة، جهنم بئس القرار، دار عذاب، هي بئس القرار، ليست معظمة. فمن سب جهنم لا يكفر، ليس مثل الذي يستخف بوعيد الله، ليس سب جهنم استخفافا بوعيد الله، لا. إنما هي شيء شديد، ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار. لو كان لجهنم عند الله مرتبة عالية ما كنا نقول يا رب أجرنا من النار. فيجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثة، إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء. ما إلى أسر، يعني إذا واحد قال ما إلى أسر، ليست لا تعذب، ما فيها عذاب مثلا. إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف. واحد خبيث في دمشق كان يدعي أنه من أهل التصوف، كان يقول جهنم مستشفى ليست دار عذاب، يعني الذي يدخل إلى جهنم مثل الذي يدخل إلى المستشفى يتعالج ثم يخرج، دار علاج ليست دار عذاب، هكذا كان يقول، وهذا كفر. جهنم يستعاذ بالله منها. نعم، نقول أعوذ اللهم أعذنا من عذاب النار مثلا، أو من عذاب جهنم، أو من دخولها. فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. قبل السلام يقول الإنسان هذه الكلمات، جاء في صحيح مسلم أن يدعو قبل السلام أن يستعيذ الشخص من عذاب النار بالتشهد في الصلاة قبل السلام، يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال، جاء هذا في الحديث. نعم. والله عز وجل ذم جهنم بقوله وبئس القرار، وبقوله وساءت مصيرا، فلا يجوز أن يقال مثلا وحق جهنم لأنها ليس لها شرف. عادة إذا قيل وحق كذا معناه يكون هذا الشيء له شرف، إذا استعمل بالحلف كلمة حق. إذا قلت وحق كذا، عادة إذا استعمل الناس كلمة حق أليس يريدون أن يكون في قلبهم أن هذا الشيء له شرف؟ بلى. إذا قيل وحق كذا معناه هذا له شرف، لذلك لا يقال وحق جهنم، لأن جهنم ليس لها مرتبة عالية، ليست ذات شرف. شرف يعني العظمة، المرتبة العالية، هذا معنى الشرف. وكلمة وحق كذا تشعر بشرف الشيء المذكور. استعمال كلمة حق عند الحلف فيه إشعار بأن الشيء الذي يحلف به له شرف، له مرتبة. أما الشيء الذي ليس له مرتبة، لو واحد بده يحلف فيه ما بيقول وحقي كذا، لأنه كلمة حق عادة تستعمل فيما له مرتبة وشرف. قال المؤلف رحمه الله وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة. لذلك لما حلف واحد من الصحابة كان معتادا قبل أن يسلم أن يحلف باللات، لات هذا الصنم الذي كانوا يعبدونه، كان يقول واللات، ثم بعد أن أسلم قال ذلك، قال واللات. النبي ما قال له كفرت، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هذا فليقل لا إله إلا الله لتجديد إيمانه، ما قال له كفرت. ليه؟ ما هو ما قال وحق اللات. لو قال وحق اللات هذا يشعب استعمال كلمة حق بشو؟ بالتعظيم. أما هو ما قال وحق اللات، قال واللات، لسه معناه يجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له كفرته بعد أن، ليش؟ لأنه ما استعمل عبارة تدل على التعظيم. أما لو قال وحق اللات عادة هذا يدل على التعظيم استعمال كلمة حق، لذلك لا يقال وحق جهنم، لأن كلمة حق تشعر بالتعظيم وجهنم ليست معظمة. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها. ومن هنا يعني ينبغي أن يعني ألفت النظر إلى شيء، أنه هذه الأمور دقيقة، فلا ينبغي أن يقدم الشخص في مثله على التكلم في مثل هذه المسائل بغير علم، ولا أن يتسرع في الإفتاء بالتكفير أو يتسرع في الإفتاء بعدم التكفير. هذا الأمر دقيق، ينبغي أن على من يتكلم به أن يكون عارفا بموارد الكلام وعارفا بالقواعد الشرعية. لابد أن يعرف الناس كيف يريدون الكلام وما هي معانيه، ولا بد أن يكون عارفا بالقواعد الشرعية التي بها يحكم هل هذه الكلمة تخرج من الإسلام أو لا تخرج من الإسلام. لا بد أن يكون عارفا بهذين الأمرين. إذا كان لا يعرف لغة أهل البلد وطريقة استعمالهم للكلام ومعاني هذا الكلام عندهم، قد يفتي بالتكفير فيما ليس كفرا وبعدم التكفير فيما هو كفر والعياذ بالله تعالى. وإذا كان لا يعرف القواعد الشرعية التي توزن بها هذه الأمور حق المعرفة، قد يزن الشيء، قد لا يعرف أن يقيس الشيء على القواعد على وجهه فيغلط في الجواب، والغلط في هذه المسائل خطير. لذلك ينبغي ألا يتسرع الشخص، ينبغي ألا يتسرع الشخص في مثل هذه الأمور. يمكن لو أن واحدا ما درس الشرع، لو سمع واحدا قال مثلا واللات، يمكن فورا يحكم بكفره، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حكم بكفر هذا الصحابي. ليه؟ لأنه ما صدر منه لفظ معناه أن اللات له منزل عظيم وشرف عظيم، ما صدر منه ذلك. فينبغي أن يكون الشخص متأنيا، ينبغي أن يكون متأنيا. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: أظن حكيت لكم قبل قصة ما هيك عن الشيخ رحمه الله، ماذا قال لي؟ ما حكيت لكم؟ بلى. طيب، مرة كنت في بلد، وليس هنا، في بلد آخر، وواحد تكلم بكلمة جاء فسألني، على حسب ما يتكلم أهل بيروت هذه الكلمة ليس لها معنى إلا معنى كفري. قلت له هذا كفر، على حسب ما يتكلم أهل تلك البلد، ذلك البلد في طرابلس كان، أهل طرابلس لا يفهمون منها معنى كفريا. أنا قلت له هذا كفر. هذا الذي سألني ما قبل كلامي، ما أخبرني، لكن ما قبل، الحمد لله ما قبل. نظر هو يعني ما فهم أين الكفر في هذه المقالة. مر الوقت، شيخ عبد الله جاء إلى طرابلس رحمه الله، فجاء هذا الرجل إليه فقال له: كنت سألت إنسانا في كلمة كذا وكذا، قال لي كفر، هل هذا صحيح؟ قال له الشيخ: ليس كفرا، من ذكر لك؟ قال مولانا واحد. من؟ رحمه الله. الشيخ أصر أن يعرف، وأنتم تعرفون يعني صعب أن يقول ما أريد. فقال فلان، لما قال فلان يعني سمعت، أنا كنت في البيت في الخارج، سمعت صوت الشيخ إلى حيث كنت. يا سمير، جاء سمير وقدماه ترتجفان. قال فلان سألك في مسألتي كذا؟ قلت نعم. قال ماذا قلت له؟ هذا كفر؟ قلت نعم. قال لي صرت مفتيا؟ هذا أول كلمة قال صرت مفتيا. بعدين إيش الذي قال؟ ما عدت أذكر شيئا. هذا الذي أذكره. بعدين رحمة الله عليه، هذه الكلمة لو ذكرت هنا في بيروت لا يستعملها الناس إلا على المعنى الكفري، لكن في مكان آخر لا يفهمون منها المعنى الكفري بالمرة، إنما معناها عندهم شيء آخر. إذا كان الشخص لا يعرف معاني الكلام، كيف يورد أهل البلد الذي يسأل فيه الكلام كيف يجيبهم؟ إذن بناء على إيش يجيبهم؟ قد يقول لإنسان أنت كلامك مخرج من الدين، ولا يكون هذا الإنسان خرج من الدين بكلامه، وقد يقول له أنت ما كفرت ويكون كفر. فينبغي أن يكون الإنسان عارفا بموارد الكلام وكيف يستعمله الناس، وأن يكون متقنا لقواعد الشريعة حتى يجيب في هذه المسائل، والله يوفق من يشاء. الموفق هو الله. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. الشرح أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده. يعني إذا قال لفظا من هذه الألفاظ ونيته بقصد الاستخفاف بأمر الله فهو كفر والعياذ بالله. أو على وجه الاستخفاف بالقبلة. أو إذا قال لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، استخفافا بالقبلة، يعني القبلة ما لها عندي شأن. لو كانت القبلة في جهة كذا بحيث أنه سهل لي أن أعرف جهة القبلة، أنا ما أصلي، يعني لأنها ما لها شأن عندي، لا يعظم الكعبة، هذا معناه، هذا يكفر. أو على وجه الاستخفاف بالجنة. أو إذا قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، يعني الجنة ما لها عندي شأن. إذا قال هذه الكلمة بمعنى أن الجنة ما لها عندي شأن، لو أعطاني الله الجنة أنا لا أدخلها، شو هي الجنة مشي، هذا يكفر. أو على وجه العناد، أي عدم الاستسلام لله. أو على وجه العناد، إذا قال على وجه المعاندة لله، عدم التسليم لله، لو أعطاني الله الجنة يقول أنا لا أدخلها، يعني أنا لا أسلم لله، أنا أعاند الله تعالى، هذا أيضا يكفر. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف. في الغالب تستعمل لأجل الاستخفاف، في الغالب، في الغالب هذه العبارات تستعمل للاستخفاف. لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف. لكن ليس دائما، قد يقول الإنسان كلمة من هذه الكلمات ولا يريد الاستخفاف بالله أو بأوامر الله أو بالجنة أو بالقبلة، مثل كيف أمضي. فإن من قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، لا بقصد الاستخفاف ولا العناد، إنما يريد مثلا لو أعطاني الله الجنة أكون راضيا عن الله تعالى من غير أن أدخلها فإنه لا يكفر. إيه مثلا واحد يقول هذه الكلمة ولا يفهم منها الاستخفاف بالجنة، بل معناه أنا قلبي يكون راضيا عن الله ولو لم أدخل الجنة، هكذا معنى العبارة عنده لما قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، يعني من غير أن أدخل الجنة أنا قلبي راض عن الله تبارك وتعالى. هذا لا يكفر، لأنه لا يريد الاستخفاف بالله ولا بالجنة ولا بأوامر الله. وكذلك من قيل له افعل كذا فقال أنا لا أفعل لأجل قول فلان لي افعله، إذ لو كان هذا الأمر واجبا أمرني الله به أنا ما كنت أفعله. واحد يقول لآخر افعل كذا فقال ما بدي، لو أن الله أمرني بهذا، لو كان هذا واجبا أنا ما كنت أفعل، ليس قصده الاستخفاف بالله، إنما أنا لا أفعل، لو كان واجبا لا أفعل، حتى لو كان واجبا لا أفعل، أترك الواجب، أنا عقلتي دك، هذا معناه لا أريد أن أفعل هذا الأمر، بعرف علي ذنب لو كان واجبا ولم أفعله، لكن ما بدي أعمل هالشغلة. مجرد هذا لا يكفر، لأنه ما استخف بالله ولا بأمر الله ولا بما أوجب الله. يريد من تقصيره من غير استخفاف ولا عناد، نعم، مع اعتقاد أن أمر الله حق. هو لا ينفي أن أمر الله حق، لكن هو مقصر ما بده يعمل. فإنه لا يكفر. واحد تقول له صلي واجب، يقول لك لا أريد أن أصلي. تقول له الصلاة فرض لا تتركها، يقول أعرف أنها فرض ولا أريد أن أصلي. يكفر؟ لا يكفر، لأنه لم يستخف بالصلاة، لا يفهم الاستخفاف من ذلك استخفافا بأوامر الله ولا بالفرض ولا بالصلاة. وكذلك من أمره شخص بالصلاة فقال لو كانت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، يريد بذلك أنه من شدة كسله لا يصلي مهما كان ذلك سهلا. لو كانت القبلة في جهة كذا ما صليت، يعني أنا كسول إلى هذه الدرجة، يقال له صلي، يقول لو كانت القبلة في جهة كذا، يعني بكل سهولة أستقبل القبلة، أنا ما كنت أصلي، ما صليت إليها، يعني معناه أنا كسول جدا لا أصلي من شدة كسلي، لا يكفر. هذا لا يستخف بالله ولا يستخف بالصلاة. نعم هو آثم بترك الواجب، بس ما عم نحكي نحن بهيك، عم نحكي هل يكفر أو لا يكفر. لا يكفر، ما استخف بالله ولا بالصلاة ولا بأوامر الله، فلا يكفر. أما إذا استخف بالله أو بأمر الله أو بالصلاة كفر، أو بالقبلة كفر، أو بالكعبة كفر. كما واحد الآن نتكلم عنها إن شاء الله يأتي. من غير قصد الاستخفاف ولا العناد، بعض ملاحدة المتصوفة إذا قيل له صلي يقول هذا فعل الجهال، يقول هذا فعل الجهال، أما من كان مثلي وصل إلى هذه الدرجة العالية في صفاء القلب لا يشتغل بالصلاة، أنا قلبي معلق بالله، هك بهك يقول أنا لا أشتغل بالصلاة، لا أضيع أنفاسي في الصلاة، كافر ملحد زنديق مثل هذا. بعضهم يقول هذا حتى يدعي أمام الجهلة، أمام الجهل الذين يتبعونه أنه هو له منزل عالية حتى يوهمهم أنه هو يعني له مرتبة عالية ليس كباقي الناس. من غير قصد الاستخفاف ولا العناد، ومع كونه يحب أمر الله فإنه لا يكفر. وأما الذي يقول أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة استخفافا بأمر الله وشرعه أو عنادا فإنه يكفر بلا شك. لا شك، هذا ناظم القبرصلي أو أحيانا يسمي نفسه ناظما الحقاني، أو سمعتم به؟ من زمان كان يأتي من قبرص الحمير البيض، الآن في زماننا يأتي من قبرص أمثال هذا والعياذ بالله تعالى. هذا الرجل من جملة ما يقول في بعض كتبه، يقول المرأة إذا أسلمت من جديد يكفي أن تتشهد 3 مرات في اليوم، لا نحن لا نأمرها بالصلاة 5 مرات، هذه بعد جديدة، إذا تشهدت 3 مرات كل يوم هذا يكفي بدل الصلوات 5 يعني. مثل هذا كفر والعياذ بالله تعالى. هذا كأنه يقول ما أمر به محمد، ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس كافيا، ليس شرعا كاملا. ما أقوله هو الشرع، ليس ما قاله محمد عليه الصلاة والسلام. كأنه يقول هذا، ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس الصواب، ما أقوله هو الصواب. هذا معنى كلامه. كان يأتي إلى لبنان، الحمد لله من مدة ما عاد، لكن يوجد بعض الأغبياء يتبعونه. ما زال حيا يا حاج، ما زال حيا. امضي. يحب الذهاب إلى لندن، دائما هو هناك. امضي. قال المؤلف رحمه الله: كان له شيخ يقال له عبد الله الدغستاني، شيخه في الدجل، كان في دمشق هذا الدغستاني. شيخ عبد الله رحمه الله قال: مرة سمعت عنه قلت أزوره، يعني الشيخ كان يحسن الظن بالناس، إذا كان لا يعرف شيئا سيئا عن واحد يحسن الظن، بل كان الشيخ إذا رأى إنسانا لا يعرفه من المسلمين يقول: لعله عند الله خير مني، رحمة الله عليه. فذهب إليه في أثناء الكلام، هداك عم يحكي، قال: مرة الشيخ محي الدين بن عربي حبسه ملك الروم في سجن له 7 أبواب، قال: ثم ملك الروم كان يوكل بخدمته بنته، قال: ثم يوما الشيخ رأى في اللوح المحفوظ، هكذا هو قال، رأى في اللوح المحفوظ أن هذه البنت تكون في المستقبل زوجته. قال: فدخلت، لما دخلت إليه زنى بها، يعني جامعها. الشيخ لما سمع هذا قال له الشيخ محي الدين: تجل مرتبته عن أن يجامع امرأة لا تحل له. فقال: هؤلاء يكتفون بنكاح العرش؟ فقال له الشيخ محي الدين: مرتبته أجل من أن يجامع امرأة لا تحل له بعقد شرعي، لا تحل له، مرتبته أجل من ذلك. فتكلم بشيء آخر بعد هذا. هذا كان شيخه، يعني هذا الدجال شيخه هذا الدجال الآخر. من وقتها شيخ عبد الله رحمه الله كان لا يترك التحذير منه، يكرر بعد موته بقي يحذر منه. لماذا؟ لأنه ترك كتابا مكتوبا باسمه مذكور فيه، من جملة ما هو مذكور فيه أن الكافر إذا قرأ الفاتحة ولو مرة لابد أن تناله بركاتها ورحماتها في الآخر. لابد، يقول الكافر، يقول إذا كان الإنسان نائما ثم أفاق في الليل فشرب أو أكل ثم رجع فنام، هذا يكتب مع القائمين الليل. وهكذا من الخرافات والدجل. هذا يقال له عبد الله الداغستاني مات، مرة جاء إلى بيروت، ما أدري رأيتم، عملوا معه في جريدة مقابلة، فقال جريدة الأنوار، قال أنا مت قبل ذلك وحملني 124,000 نبي، قال 124 إلى غير ذلك، قال لا أموت حتى يظهر المهدي. بعد مدة قليلة مات. يمكن كان يتبدد، لكن هو مقره في دمشق حاجة. صحيح، قبل الأحداث، صحيح قديم. ثم بعد وفاته طلع خلفه خلفه هذا الدجال الآخر، تلميذه ناظم القبرصي أو القبرصي. تفضل حاج، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: إذا الشخص ما تعلم وما نشر العلم وما حذر من الضلال وما بين الحق وما بين الباطل ليحذره الناس، ماذا يكون يفعل؟ قاعد هيك يترك المسلمين للذئاب؟ لا ينبغي، لا ينبغي، ليس هذا درب أهل الصلاح. درب أهل الصلاح تعلم العلم والعمل به، ومن جملة العمل بالعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من أهل الباطل. الله. قال المؤلف رحمه الله: كان العالم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنزل عليه لعنات الله. هكذا الشيخ عبد الله كان يقول: العالم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنزل عليه لعنات الله. ونحن إذا ما بينا للناس من يبين لهم؟ يلعب بهم هؤلاء الدجاجلة، يلعبون بدينهم، يهلكونهم في الدين. الهلاك في البدن أهون بكثير من هلاك الدين، أهون بكثير بكثير. تسمع من غيري أيضا إن شاء الله، تسمع من غيري إن شاء الله، تقول أنا سمعت كذا إذا وردت سيرته، تسمع من غيري فمن أكثر من واحد إن شاء الله، ترى كتبه إن شاء الله. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صلي لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو آخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما، كفر، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى، لأنه نسب الظلم إلى الله عز وجل. الظلم ما معناه؟ الظلم ما هو تعريف الظلم؟ متى يكون الإنسان ظالما؟ الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. الإنسان أو الذي يستحق أن يأمر وينهى إذا خالف الشخص أمره أو نهيه يكون ظالما، والله ليس له آمر ولا ناهي، فلا يتصور الظلم منه سبحانه. نحن يتصور منا الظلم لأن الله أمرنا ونهانا، أليس كذلك؟ هناك أوامر مأمورون بها، إذا تركناها نكون وقعنا في الظلم. هناك أشياء نهانا الله عن فعلها، إذا فعلناها نكون وقعنا في الظلم. الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، من يستحق أن يأمر وينهى. أما الله فليس له آمر ولا ناه سبحانه، فلا يجوز أن ينسب إليه ظلم. قال ربنا عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه، الظلم مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله لا آمر له ولا ناهي. إذا أنت ذبحت شاة لتأكلها هل تكون ظالما؟ لا. إذا كانت الشاة لك ذبحتها لتأكلها هل تكون ظالما؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى أباح لك ذلك، من له الأمر والنهي أباح لك ذلك. إذا ذبحت شاة جارك بغير إذنه صرت ظالما، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك خالفت أمر من له الأمر، وقعت فيما نهى عنه من له النهي، لذلك تكون ظالما. إذا كان عندك مثلا حمار ملك لك وملكك فذبحته غير السبب، زعلت هيك ذبحت هذا الحمار أزعجك فذبحته، تكون وقعت في الظلم. طيب ما ذبحت الشاة ولا يكون ظلما، وهذا الحمار ملك لك أيضا، إذا ذبحته يكون ظلما. ليه؟ لأنك بذبحه خالفت أمر من له الأمر والنهي. الله أمرك ألا تتلف المال، وهذا إتلاف مال. أنت لما ذبحت الحمار أتلفت المال، أما لما ذبحت الشاة الله أجاز لك أن تذبح تلك الشاة لتأكلها، فلا يكون إتلاف مال. هذا يجوز هذا غير يجوز، هذا ملكك وهذا ملكك، هذا ذبح وهذا ذبح، هذا جائز وهذا حرام. الجائز جائز لأنك بفعله ما وقعت في ما خالفت أمر ونهي من له الأمر والنهي، وذاك غير جائز حرام ظلم لأنك بفعله خالفت من له الأمر والنهي، خالفت أمره، لذلك يكون ظلما. هكذا هذا تعريف الظلم. الله تبارك وتعالى ليس له آمر ولا ناهي، كل شيء ملك له، نحن وما نملك ملك لله تبارك وتعالى، وهو يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه، ولا يكون ظالما ولا يسأل عما يفعل. فمن نسب إلى الله الظلم فقد كفر، كذب القرآن وكذب الشرع ونسب النقص إلى الله تبارك وتعالى. وتكذيبا لقول الله: وما ربك بظلام للعبيد. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أو لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام في الفعل الذي هو خير والذي هو شر، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى. يقول المصنف رحمة الله عليه: لو أن إنسانا قال أمامه آخر كل شيء بتقدير الله، قال له: لما فعلت هذا؟ قال: بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله. فقال: أنا أفعل بغير تقدير الله، كفر والعياذ بالله تعالى. لأن كل فعل يفعله الإنسان خيرا كان أو شرا، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، كل فعل يفعله الإنسان هو بتقدير الله. بل كل ما يحصل في هذا العالم إن كان من فعل الإنسان أو ليس من فعل الإنسان، كل ما يحصل في هذا العالم هو بتقدير الله تبارك وتعالى. من هنا يعرف شيء ممن ذكر هذه القاعدة النووي، قال: لو أن إنسانا قال: أنا أفعل بغير تقدير الله، فإنه يكفر، أو عن شيء حصل بغير تقدير الله فإنه كافر. هذا يدل على أن الذي يقول الشر يحصل بغير تقدير الله، ماذا يكون حكمه؟ التكفير، يكون كافرا خارجا من الإسلام. كان في الماضي طائفة يقال لها المعتزلة، يقال لها القدرية. القدرية معناه ينكرون القدر، سموا القدرية لأنهم ينكرون القدر، يقولون: المعاصي ليست بتقدير الله، الشر ليس بتقدير الله، الخير بمشيئة الله، أما الشر فليس بمشيئة الله. بعدين صاروا يسمونهم معتزلة. بعد ذلك بمدة انقرضوا، ما بقي منهم أحد، علماء أهل السنة كافحوهم حتى انقرضوا. بأيامنا يوجد من يوافقهم في بعض عقائدهم، مش بكل، في بعضها، مثل طائفة يقال لهم حزب التحرير وغيرهم يوافقونهم في بعض عقائدهم. الخلاصة أن أي إنسان يقول إن شيئا من الأشياء يحصل بغير تقدير الله فهو كافر، هذا هو القاعدة. طيب إذا كان هيك، إذا ما معنى كلام النووي في بعض كتبه حيث قال: تصح الصلاة خلف المعتزلي؟ كان يقول: تصح الصلاة خلف كذا وكذا وكذا وخلف المعتزلي. طيب ما المعتزلة عقيدتهم أنهم يقولون الشر ليس بتقدير الله، واللي بتصح الصلاة خلفه شو بده يكون؟ يكون مسلما. إذن كيف قال ذلك ومع أنه هو قال أيضا إن الذي يقول إن شيئا يحصل بغير تقدير الله فهو كافر، كيف لكن قال في بعض كتبه تصح الصلاة خلف المعتزلي؟ الجواب أنه قصد بذلك المعتزلي الذي لم يصل إلى درجة أن يقول إن الشر يحصل بغير تقدير الله، لأن المعتزلة لهم عقائد مختلفة، عدة عقائد من جملتها هذه العقيدة. بعض الناس أخذ قسما من عقائدهم وانتسب إليهم من غير أن يقول بأن الشر يحصل بغير مشيئة الله. فالنووي قصده عن أي معتزلي لما قال تصح الصلاة خلفه؟ عن الذي لا يقول إن الشر ليس الذي لا يقول إن الشر يحصل بغير تقدير الله، الذي لا يعتقد ذلك. أما الذي يعتقد ذلك فهو نص أنه كافر. بعض الناس ممن جاء بعد النووي ما فهموا هذا، ما انتبهوا إلى عبارته بتكفير الذي يقول إن شيئا يحصل بغير تقدير الله، ما عرفوا، قرأوا عبارته تلك تصح الصلاة خلف المعتزلة فصاروا يقولون الصلاة خلف المعتزلة صحيحة. وماذا يقصدون؟ أي معتزلة؟ يقصدون الذين يقولون إن الشر ليس بمشيئة الله. شو صاروا يقولوا كمان؟ صاروا يقولون هؤلاء لا يكفرون، الذي يقول الشر يحصل بغير مشيئة الله لا يكفرون. هذه الأيام قد تصادف بعض الناس يقول ذلك، وإذا قلت له كيف لا يكفر، هذا جعل الله مغلوبا على زعمه يحصل في ملك الله ما لم يشأ الله حصوله، كيف لا يكفر؟ كيف بيكون مؤمن هذا الذي يعتقد أن مشيئة الله لا تنفذ ومشيئة غير الله تنفذ؟ كيف يكون مسلما؟ أحيانا ماذا يقول لك النووي؟ قال إذا قال لك النووي قال، قل له لا النووي ما قال. إذا قال لك طيب ما قال، لكن قال تصح الصلاة خلف المعتزلي، تقول هو قصد المعتزلي الذي لم يصل إلى هذه الدرجة في الشذوذ. أما الذي وصل في الشذوذ إلى هذه الدرجة هو نفسه النووي، قال عنه إنه كافر. في كتابه روضة الطالبين يقول النووي في كتاب الردة: إن الذي يقول عن شيء إنه يحصل بغير تقدير الله فهو كافر. بارك الله فيكم وحفظكم وقواكم، والله تعالى أعلم.